بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما زلنا في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، وقد انتهى من الحديث عن ذكر بدعة الذكر الجماعي بعد الصلوات والتزامه على هيئة السنة الراتبة، وبدأ في ذكر بعض الاعتراضات على ما ذكره بعض من اعترض، ثم بدأ في فصل في المشتبهات، هل تدخل في معنى البدعة الإضافية أو لا؟ ثم اليوم في مسألة أخرى تتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. بسم الله. قال المصنف يرحمه الله: وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، وهو يحتمل وجهين، أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان نورا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره من الأمة، فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال، ولا يوازيه في مرتبة، ولا يقاربه، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بضع الواهبة نفسها له، وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. إذن يقول: التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره سابقا هنا، هل يجوز أو لا يجوز فيما يكون من أوجه طلب البركة منه عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا عام في جميع صوره، أو هناك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع؟ وهل يوجد مما يتبرك به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أشيائه وأدواته عليه الصلاة والسلام، أو من آثاره؟ فهنا قال: أحدها أن يعتقد فيه الاختصاص، بمعنى يعتقد أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله. فيقول: إما أن يحمل ما فعله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز للنبي ولغيره، أو يقال هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره، وذلك حمل له على وجه الاختصاص، ومعنى وجه الاختصاص أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك خصائص له خاصة لا تجوز لغيره لعامة المسلمين، فاختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، ثم ذكر منها هنا أمثلة. ومن ذلك أنه خص بجواز أن ينكح فوق الأربع، فكان له أكثر من أربع من النسوة، فهل يجوز أن يقال أن هذا له ولغيره فينفي الاختصاص؟ فيقول قائل مثلا يجوز للمسلم أن ينكح فوق أربع إلى تسع. الأمر الثاني مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة نفسها له فينكحها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أن يقال يجوز للمسلم أن تهب المرأة نفسها له فينكحها بذلك؟ كذلك ذكر القسمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب عليه القسمة بين زوجاته، فيقال هل التبرك من جنس ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لغيره، أم هو مما يجوز له ولغيره عليه الصلاة والسلام؟ فهنا الشاطبي يبين أن ما ترك الصحابة فعله مع غير النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنهم فهموا منه الاختصاص، فإنهم لم يفعلوا ذلك مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع كبار الصحابة، ولم تفعل النسوة ذلك مع أمهات المؤمنين وهن كانوا يعاشرنه عليه الصلاة والسلام. فلما لم يوجد ممن خالط النبي واقترب منه مثل الصديق، ولا شك أنه في أعلى المراتب في الأمة، فهو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يقال أنهم تركوا ذلك لمجرد الترك، مع أنه يجوز له ولغيره. فنقول لماذا تركوه مع الفاروق، ثم لماذا تركوه مع عثمان، ثم بقية الصحابة، فلماذا أجمعوا على الترك إذا كان يصح طلب البركة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره؟ أمر آخر، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عاشرهن ولامسهن عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين، فلماذا لم يفعلن النسوة أن يأتين إلى عائشة وحفصة وغيرهن ثم يتبركن بهن؟ إذن أجمع الصحابة أنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد، لا من الرجال ولا من النساء، مع القطع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ولايتهم وفضلهم، ومع القطع بملامسة النبي لهم، لأنه قد يقول قائل ما لامس النبي يجوز التبرك منه ولا لا؟ صحيح، واضح مشاهد. فيقال ثبت هذا لأبي بكر وعمر وعثمان؟ نقول ثبت أنه صافح النبي وجالس النبي، وأما أمهات المؤمنين فأكثر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا أن يتبركوا بهم. فيقال هنا ترك البركة مقصود ولا غير مقصود؟ ترك التبرك بهم مقصود ولا غير مقصود؟ لا شك أن الترك مقصود. فلماذا إذن ما علة الترك عندهم؟ علة الترك التبرك؟ ما علة ترك الصحابة للتبرك ببعض الصحابة وأنهم لم يفعلوا؟ أنهم يرون أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن واضح الآن؟ لو لم يكونوا يروا أن هذا مما هو خاص برسول الله لفعلوه مع غيره، ولكان ظهر فعلهم مع الصديق ومع بقية الصحابة، وخصوصا أنه مشهود لهم بالجنة، يعني الولاية لهم ثابتة أنهم أولياء، لأنه سيأتينا ما حجة من يتبرك أنه ولي من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل مباركون، وبناء عليه نحن نلتمس منهم البركة. فنقول هل هناك من أمة محمد من هو أفضل ولاية وأثبت في الدليل ولاية من الصديق وعمر وعثمان وعلي وعائشة وأمهات المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مقطوع بكثير منهم ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن الترك بالنسبة لهم مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر. ما تفسيره؟ اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم حمله على غيره، بمعنى لا يصح أن يفعل مع غير رسول الله ما كان يفعل مع رسول الله. ما الذي كان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب البركة؟ التبرك بعرقه، التبرك بنخامته، التبرك ببصاقه عليه الصلاة والسلام، حتى بدمه عليه الصلاة والسلام، ثم بآثاره ملابسه وغير ذلك وأدواته. فنقول لو قلنا هذا غير خاص برسول الله لجاز هذا كله عند من؟ لغير رسول الله. ومعنى ذلك يصح أن يفعل كل ذلك مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هنا أن هذا غير مشروع، لأنه مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح فعله مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمسح والتبرك. طيب، ما الذي يصح؟ ما الذي صح مع رسول الله ويصح مع رسول الله ومع غيره في هذا الباب؟ ما الذي يصح وصح مع رسول الله ويصح مع غير رسول الله في هذا الباب؟ نقول ما صح من رسول الله وفعل هو طلب البركة من بدعائه، طلب البركة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو هو لمن يأتي عليه الصلاة والسلام. كذلك أخذ العلم والاقتداء منه عليه الصلاة والسلام، وأخذه بركة، أخذ هذا العلم والعمل منه صلى الله عليه وسلم بركة. فصح إذن أن يدعو المرء لأخيه، وحينئذ دعاؤه يجوز ويصح. كذلك يصح أن يقتفى ويؤخذ العلم كما أخذ من رسول الله ويتأسى به. أما التمسح به أو بآثاره أو بأشيائه فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي التقسيم في قضية ما هو المشروع وما هو الممنوع في طلب البركة. احنا سبق وان ذكرنا معنى الطلب، معنى البركة، وانها طلب، طلب ماذا؟ البركة طلب ماذا؟ طلب الخير والزيادة والنماء بالأمر المتبرك به. فحينئذ هي وسيلة، هي وسيلة. فهل يصح ذلك على كل وجه، أم منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع؟ نقول منه ما هو تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع. التبرك المشروع أن يكون بأمر شرعي معلوم، طلب البركة بأمر شرعي معلوم. فنقول هنا البركة تطلب من الأمور المشروعة المعلومة، مثل ماذا؟ مثل ما نص الله عليه أن فيه بركة وأنه مبارك، فتطلب بركته. فإن الله نص على بركته وأنه مبارك وأن فيه بركة. فمثلا في القرآن ماذا قال الله؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. إذن القرآن كتاب مبارك. ما البركات التي في القرآن وتطلب؟ ما البركات التي في القرآن وتطلب؟ أعظم بركاته الاهتداء به والعمل به، فكل ما فيه من أمر ونهي وخير أعظم البركة. ثم طلب ما فيه من البركة في الدرجات العلى في الجنة، فإن الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام لام حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف. إذن هو مبارك وجعله الله مباركا. ثم من بركاته أنه نور وأنه هدى وأنه صراط مستقيم وأنه شفاء يستشفى به. إذن ليس المجال حصر بركات القرآن، فهذا شيء عظيم. مما نص على أن فيه بركة وأن في أخذه بركة سورة البقرة، وفي أخذها بركة، ولا تستطيعها البطلة السحرة. إذن هي سورة مباركة، ومن أخذها أخذ خيرا عظيما، وتتجنبه السحرة والمشعوذون ما دام آخذا بسورة البقرة، ولذلك تقرأ على المرضى وعلى ويستشفى بها. كذلك ما ثبت في الكعبة وأنها مباركة، وأن بيت المقدس وحوله باركنا حوله، وزمزم ماء مبارك. إذن هنا طلب البركة من بأمر شرعي معلوم، بمعنى جاءت الشريعة ونصت على أن في أخذ هذا إيش؟ بركة. وليس المجال الآن ذكر ما جاءت به النصوص وأن فيه وأنه مبارك. فرمضان مبارك، وليلة القدر ليلة إيش؟ مباركة، وغير ذلك. إذن جاءت الشريعة تنص على أن هناك أمور مباركة. المطر مبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحصر على رأسي وصدري ويقول إنه قريب عهد بربي، هو ماء طهور مبارك. المقصود لا يصح التبرك وطلب البركة إلا بما نصت الشريعة على أنه مبارك. هنا يأتي سؤال، هل هو يعطي البركة ويمنحها بذاته، أم أن الله جعل فيه بركة؟ فالبركة من من؟ البركة من الله كما في الحديث، البركة من الله كما في حديث ابن عمر عند البخاري، البركة من الله. والله عز وجل يجعل البركة فيما شاء، يجعل البركة فيما شاء. إذن التبرك المشروع وطلب البركة المشروعة هي بما نصت الشريعة على أنه مبارك، وهو ينقسم في عمومه إلى باب ما شرع الله فكله مبارك، الأعمال الصالحة وأوجه الخير كلها بركة، فيصبح الشريعة بركة بأحكامها وأوامرها وشريعتها فهي مباركة، ولذلك من أخذ بها وفق لكل خير وناله من بركاتها الشيء الكثير، ومن أعرض عنها محقت بركته وكان من الخاسرين في الدنيا والآخرة، وكما قال الله عنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إذن هم سيخسرون أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والدعاء كل هذا أعمال إيش؟ صالحة بركتها عظيمة، بركتها على المرء وعلى غيره، حتى أنها يتأثر بها المكان ويتأثر بها الزمان. ولذلك حينما يمنع الله العذاب أمة بما يمنع عنها العذاب، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة وكانت الشريعة تتنزل، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن لاحظوا هذه البركة التي منعت أن ينزل عذاب الله وسخطه على أهل الأرض لوجوده عليه الصلاة والسلام ووجود شريعته ووحيه. كذلك تمنع البركة العقوبة وهم يستغفرون. إذن العمل بالشريعة والاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة يبارك بها حتى إيش؟ حتى الزمان. المساجد مباركة ومحط إيش؟ محط الرحمات، ولذلك هي أماكن العبادة، وكلما كانت أقدم وأكثر تعبداً والعباد فيها أكثر كانت بركتها أعظم، ولذلك فيها السكينة وفيها الوقار وفيها الخشية وفيها الرهبة وفيها كل ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من فيها؟ رجال، هؤلاء هم الذين يقيمون العبادة والعمل الصالح. ولذلك يا مشايخ هنا البركة من الله عز وجل يجعلها فيما يشاء، فجعلها في لزوم شريعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها في بعض الأشياء، فجعلها في زمزم، جعلها في البيت الحرام، جعلها في بلاد الشام حول البيت المسجد الأقصى، وجعلها في شهر رمضان، وجعلها في ليلة المباركة، وجعلها كذا. فالله عز وجل، ولذلك من تعرض لهذه وفق ليش؟ إلى خير عظيم وإلى بركات عظيمة. من تعرض لهذه، تعرض بقراءة القرآن، بالطواف، استلام الحجر الأسود اليماني، والدعاء والملتزم وصلى خلف المقام وغير ذلك، شرب زمزم بنية الشفاء وبنية كذا، تعرض لهذه، فإنه بإذن الله تعالى يصله من بركاتها ومما جعله الله فيها من البركة والخير. ولذلك حتى أخذ الغنم مثلا اختصت بأنها مباركة. والعجيب يا مشايخ أن من يترك التبرك المشروع يذهب إلى التبرك الممنوع. لماذا؟ لأنه لا يتلمس نزول بركة الله بلزوم أمره وشرعه، فماذا يحصل له؟ يحصل له أن يشتغل بما ليس فيه بركة مما هو مبتدع أو هو شرك والعياذ بالله. ولذلك التبرك الممنوع ينقسم إلى قسمين، قسم تبرك شركي وقسم تبرك بدعي. التبرك الشركي هو أن يعتقد أن المخلوق يهب البركة بنفسه ويطلبها منه على وجه الاستقلال ويقف عنده طالبا منه هذه البركات، ويظن أن هذه يمكن أن تبارك فيه استقلالا. فنقول هل هناك من مخلوق مهما عضو يستطيع أن يهب البركة؟ نقول البركة كالرزق، البركة كالرزق وكالشفاء وكغيره، هل يستطيع أن يمنحها أحد؟ أبدا، وإنما هي من الله، الرزق من الله، الحياة من الله، الموت من الله، البركة من الله، السعة من الله، التوفيق من الله، الهداية من الله. فإذا كانت هذه منح الولد من الله، الشفاء من الله، كل هذا من الله، فكيف تطلب من غيره؟ فلو ظن أن هناك مخلوق قادر على أن يرزق استقلالا أو يشفي استقلالا أو يهدي استقلالا، لكان هذا قد جعل مع الله ندا وشريكا، لأن هذه أمور من من الله عز وجل، هو الذي يعطيها ويهبها لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث ابن عمر البركة من الله. طيب هذا الشرك، وهو اعتقاد أحد كما يعتقد أصحاب الأصنام أن أصنامهم مباركة وأنها تنفع وأنها تضر وأنها تعطي وأنها تدافع وأنها تنصر وأنها كذا، وكما يعتقد بعض الناس في السحر والمشعوذين أنهم إيش؟ يدفعون ويمنعون، وكما يعتقدون في بعض ما يضعون في أيديهم أو في رقابهم أو يضعون من الأشجار وينوطون بها ويظنون أنها تدفع عنهم العين والسحر وتنفع عنهم كذا وأنها كذا وأنها كذا. إذن هم يعتقدون أن هذه الأشياء ماذا؟ تنفع وتضر وتعطي بركات وتعطي رزق وتعطي هداية وتعطي خير، وأنها قائمة بذلك بنفسها، وفي المقابل تدفع الشرور عنهم. نقول هذا حقيقة الشرك، هذا هو حقيقة الشرك، اعتقاد أن هناك من المخلوقات ما يمكن أن ينفع ويضر ويمنح رزقا أو بركة أو عافية أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فالله هو المعطي وحده سبحانه وتعالى. طيب التبرك البدعي ما هو؟ التبرك البدعي هو التبرك بما لم يرد دليل شرعي على جواز التبرك به، معتقدا أن الله جعل فيه بركة. إيش الفرق بين هذا وبين الأول؟ هو لا يعتقد أنه يعطي البركة، ولكن هو يعتقد أن الله جعل فيه بركة. الأول يعتقد أن هناك مخلوق يمنح البركة وهو مبارك بذاته ويعطي البركة وينفع ويضر، وهذا لا، هو يقول البركة من الله، لكن الله جعل في هذا بركة وأنا أتبرك به لذلك. فنقول إذا جعل الله عز وجل البركة في شيء ما، هل هذا دليل على جواز التبرك به؟ هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما يجعل البركة في شيء ما، إما أن يتبرك به، إذا جاءت الشريعة تنص على التمسح والتبرك به وأخذه على الوجه المشروع، مثل لما جعل الله البيت الحرام مباركا، هل يجوز طلب البركة بغير ما شرع عنده؟ ما يجوز. إذن ما وجه أخذ البركة والتبرك في هذا المكان؟ بالطواف، استلام الحجر، ملتزم الركن اليماني. طيب لو أخذ الكعبة كلها وسجد عليها وتمسح بها وأخذ منها، وكما يفعل بعض الناس يريد أن يأخذ منها شيئا، والآن هو فعل المشروع وإن كانت البركة في هذا، هل فعل المشروع ولا فعل الممنوع؟ فعل. وهذا كما أن الله عز وجل لما شرع شريعة وجعل أخذ هذه الشريعة مباركا، لو تعبد بما لم ترد الشريعة بزيادة أو نقص قلنا إيش؟ مردودة. الصلاة أليس فيها بركة؟ قلنا القرآن فيه بركة؟ طيب كيف يتبرك بالقرآن وتأخذ بركة الصلاة والعبادة والصلاة والخير؟ بفعل المشروع. طيب لو فعل الممنوع أصبح غير مباركا، أصبح إيش؟ بدعا، فاسدا، بدعا، مذموما. إذا لاحظوا الآن ما نصت الشريعة على أن فيه بركة ليس معنى ذلك أن يفعل به كما يظن المبتدع، لا، هو أن يفعل عنده ما نصت الشريعة على فعله. مثلا عرفة ويوم عرفة مباركا ولا لا؟ طيب ما هو المشروع فيها؟ ها؟ الوقوف فيها والدعاء. طيب لو جاء وقف في غير الحج ولا يوم عرفة وتمسح بأحجارها وطاف عليها وسجد عليها وقال هي بركة وفيها، وهذه عرفة المباركة والتي جعلها الله، يعني الوقوف فيها بكذا وكذا، تقولون له ماذا؟ هذا مشروع ولا ممنوع؟ لماذا منعتم وهو مكان مبارك؟ لأن الله خص ما هذا المكان بعبادات مشروعة في زمن مشروع على هيئة مشروعة، فالخروج عن ذلك يعد ليس مشروعا، ولذلك سميناه بدعة، قلنا هذا بدعة أن يطلب على غير الوجه المشروع. قد يكون شرك متى؟ إذا فعل أفعالا شركية، إذا فعل أفعالا شركية. وبناء عليه مشايخ بقي ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مشروعا وقد يكون شركا وقد يكون ابتداعا. متى يكون مشروعا؟ متى يكون مشروعا؟ حال حياته عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل الصحابة معه، هذا مشروع، وهو أنهم يتبركون به عليه الصلاة والسلام وبآثاره وأشيائه. وقد كان الصحابة يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. إذن هل بقي أو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يتبرك به؟ هنا في هذا الحديث لم يدع عليه الصلاة والسلام إلا هذه. وفي الحديث الآخر من حديث ابن عمر في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وكان يضعه في أصبعه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد موته أخذه الصديق، ثم أخذه عمر رضي الله عنه، ثم بعد موته أخذه عثمان، فما زال في أصبعه حتى جاء إلى بئر أريس، فكان على حافة البئر رضي الله عنه فأخرج خاتمه فسقط منه في البئر، ثم طلبه عثمان حتى أنه نزح البئر وطلبه ولكنه لم يجده. إذن فقد ماذا؟ خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح. ثم كان عند بني العباس جبة النبي صلى الله عليه وسلم فتناقلها خلفاء بني العباس يلبسونها في الأعياد، وكانوا يخرجون في أجمل وأبهى صورة في جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من بركة، فبقيت فيهم حتى جاء المغول إلى بغداد 656 فأتلفوا كل شيء من إرث بني العباس فذهبت، وقيل ذهبت حتى بعض الأواني، فإنه كان هناك كوبا وغير ذلك يشرب فيه فذهبت كل هذا. المقصود يا مشايخ السؤال: هل بقي من أواني النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه شيء؟ كان عند بعض أزواج النبي شعرات، وكنا يضعنها في الماء، فإذا طب أحد في المدينة بعث إليهن فربما أرسلنا شيئا من الماء فيستشفى بها. والآثار في هذا كثيرة، في أن المشروع كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. إذن هذا المشروع لا يصح أن نقول أنه كان ممنوعا أو نقول ممنوعا، هذا مشروع وكان معمولا به في عهد من؟ الصحابة، ولا ينكر ذلك. والأحاديث فيه في الصحاح في البخاري وغيره مما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض أدواته. قال الألباني: ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات فقد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وهنا مسألة مهمة يا مشايخ، إذا كان علماء الأمة كانوا يتثبتون في نقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان حالهم مع أشيائه؟ أشدش ضبطا ولا لا يا مشايخ؟ يعني إذا كانوا يضبطون لفظ رسول الله فكيف بشيء لرسول الله؟ كما كان أبو بكر وعمر وعثمان مع الخاتم، إذن يتناقلونه ويضبطونه ولا لا؟ فلما فني منها ما فني مما يبلأ مثل الملابس مثل كذا مثل شيء، هذا يفنى مما بقي من الجب، وما بقي أتت عليه عواد الزمان كما حصل مع جبتي هي رضي الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ربما ينتهي مثل شعرات تنتهي تذهب، فيصبح نحتاج في التثبت في وجود شيء لرسول الله كالتثبت في ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كثر الكذب على رسول الله في الحديث؟ ما بالكم في ما يتعلق بشعاراته أو شيء من آثاره؟ كل سيأخذ من شعر رأسه ويضع ويقول إيش؟ هذه شعرات رسول الله. إذن إشكال. فهنا لابد حينئذ من التثبت. قال الألباني: وهذا لا يمكن الجزم والقطع بصحته إلا أن يكون إيش؟ ببينة. وأما مجرد الدعوة كما يحصل الآن، تجد كثير من المتاحف في العالم تضع لك إيش؟ كل شيء وتقول إيش؟ هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الثبوت وأن لا يؤخذ على وجه القطع كل ما يقال فيه أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أنه لم يبقى من أشياء رسول الله وآثاره شيء، وقد كان مشروعا التبرك بها عند وجودها، فهل يصح أن نقطع في المشكوك فيه أو يكون هنا مظنة الابتداع؟ مظنة الابتداع بمعنى أن يقال هذا شيء لرسول الله ثم يتمسح به ويتبرك به وتظهر عليه بعد ذلك أشياء كثيرة كلها تصبح من البدع والعياذ بالله. الأمر الأخير يا مشايخ، إذا لم يبقى شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبح انتهى التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبشيء بأشيائه عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى إلا بأخذ شريعته، إلا بأخذ شريعته. والعمل بالمشروع عندما ورد فيه النص على البركة، وهذا يصبح هو التبرك المشروع. وأما ما يدعى أو يزاد على المشروع فهذا هو مظنة الابتداع الذي هنا منعه ويدلل على منعه الشاطبي عليه رحمة الله في هذا الوجه. نعم. والثاني ألا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقدت في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم. إذن هنا يقول إذا حمل على غير الاختصاص، الوجه الثاني إذا حمل على غير الاختصاص، الأول على الاختصاص فيصبح المنع، الثاني لا يعتقد أنه على وجه الاختصاص ولكن ترك لسبب آخر، أي ترك التبرك بالأشخاص وأن يفعل معهم ما كان يفعل مع النبي لوجه آخر، ما هو؟ سد الذرائع. وكما قلنا سابقا سد الذرائع هي ترك شيء مما هو مشروع خشية الممنوع، وأن يكون ذريعة وسببا للممنوع. فيقول هنا تركوه لأن العوام إذا فتح هذا الباب تتابعوا فيه حتى وصلوا إلى البدع، ومن البدع إلى الشرك والعياذ بالله. قال وخصوصا أنه سبب الشرك في الأمم وتبديل الشرائع، وهذا يا مشايخ من الأمور العظيمة، أن تبدل الشرائع من أعظم أسبابه ما يتعلق بتعظيم الأشخاص والأماكن والأزمنة وغير ذلك والأشياء، اعتقاد تعظيمها ورفعها إلى مقامات من مقامات الشرك. وهذا أول ما حصل مع قوم نوح في الصالحين، ثم تتابع بعد ذلك في الأمم، ثم هو يحصل في آثار النبوات، بمعنى الأمم تبدأ تعظم آثار الأنبياء. ولذلك جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إغلاق هذا الباب، فكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره مسجدا، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وحذر وأكثر في الحديث عن خطورة هذا الأمر، وهو الغلو والمبالغة والتنطع والزيادة في التعظيم والعكوف على الآثار والأماكن. ولذلك لما كان هذا من أعظم أسباب تبدل الشرائع تركه أصحاب رسول الله وهم أهل العلم والفقه في الدين وأهل حماية الدين، فلما فعلوا نقول ما تركوه أفضل، أو أن نفعل ما تركوا ونتعبد به، ما تركوه أفضل، لأن ما كان محل خوف عندهم مع فضل زمانهم وتابعيهم كيف سيكون عندنا وعند من في عصورنا وعصور متأخرة، سيكون الخوف أشد. فلذلك قال هذا، قال هنا وهذا التبرك هو أصل العبادة، يعني أصل العبادة هو باب التعظيم وطلب البركة. ولذلك الله عز وجل هو العظيم، وهو سبحانه وتعالى النافع والمعطي وحده، وأن بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. ولذلك لما توضع في غيره ويظن أن هناك من يمكن أن يقصد بصور من أنواع المقاصد لأنه يمنح بركات أو يعطي ويمنع، فهذه هي حقيقة معارضة التوحيد. فالتوحيد مقصوده توحيد الله وتعظيمه وأنه وحده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأن امتلاء القلوب بمحبته وتعظيمه وتسبيحه وإجلاله وقطع العلائق من المخلوقين وأنهم ينفعون أو يضرون، هذا هو حقيقة التوحيد. فإذا فتح باب اعتقاد مثل هذه المعاني كسر باب التوحيد، وظهرت أنواع من البدع، ومن ثم أصناف من الشرك. وباب ذلك الأعظم تتبع آثار الأنبياء والصالحين، تتبع آثار الأنبياء والصالحين. قال: ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذيرته حتى ادعوا فيه الإلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هنا ذكره في السير علام النبلة، والحلاج هذا الذي قتل ملحدا نسأل الله، زنديقا نسأل الله العفو والعافية، هو صاحب أقوال فيها من الضلال والحلول والاتحاد وغيرها، عظمه أتباعه حتى اعتقدوا فيه هذه الأمور، وأوصلهم ذلك إلى اعتقاد بركة الإلهية. إذا لاحظوا صور الشرك. واليوم في محركات البحث تستطيع أن تنظر وتبحث وتشاهد صور مما فيه أنواع من الشرك تفعل على هذه الهيئة، من اعتقاد الإلهية في مخلوقين، ومن السجود لهم وحلق الرأس لهم والطواف لهم، ونسأل الله العفو والعافية، أفعال ينزه عن هذا المكان، كل ذلك بدعوى البركة. ما يفعل عند الأماكن هو ما ذكره هنا في فعل عمر رضي الله عنه مع الشجرة. لماذا قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ لأنه لما رأى الناس يرتادونها ويأتون ويقصدون للصلاة عندها وتحتها قطعها إزالة وقطعا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك. نقول كل مكان يفضي إلى أن يكون فيه صور من الشرك فيجب تنبيه الناس ومنعهم وتعليم ذلك، وإن كان في إمكانية إزالة ذلك فيزال، كما الحمد لله أزيل مثلا في جهة الطائف ما ادعي من أن هذا لمرضعة النبي وغير ذلك، وهذا كثير الحمد لله، أنه تزال الأشياء التي يعتقد فيها وعندها بعض هذه البدع والمخالفات. ولذلك انظروا ماذا يفعلون مع من يدعون أن فيهم البركة، يصل بهم الحال إلى تأليههم. وطبعا هذا حصل حتى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما ادعي فيه الإلهية ماذا فعل؟ دعا بهم فأوقد النار، ثم أحرق هؤلاء بعد أن استتابهم ووضح لهم وبين لهم، لأن هذا أعلى أنواع صور الشرك، وهو تأليه المخلوقين وادعاء أنهم آلهة تعبد من دون الله. وهذه بوابتها التعظيم والتبرك واعتقاد الولاية. ولذلك قال هنا: ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي أو ادعاها هو لنفسه أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة، أو من باب السيمياء أو الخواص، وغير ذلك، والجمهور لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون بمن لا قدوة فيه، وهو الضلال البعيد، إلى غير ذلك من المفاسد. فترك الصحابة رضي الله عنهم العمل بما تقدم وإن كان له أصل لما يلزم عليه من الفساد في الدين. وقد إذن يقول هنا الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية ثابتة بالنصوص الشرعية، وأن لله أولياء، وأن أولياء الله عز وجل من الصالحين من الأنبياء وأتباع الأنبياء، هذا لا شك فيه. لكن السؤال: هل يصح الحكم والجزم بولاية أحد بعينه غير ما نصت الشريعة عليه؟ لا يمكن. يقول: هذا أمر باطل لا يعلمه إلا الله في حقيقة الأمر، لكن يرجى أن يكون من الصالحين من أهل الخير. فلا يصح للمرء في ذاته أن يدعي أنه ولي من أولياء الله وأنه منزه وأنه، فإذا كان هو لا يسعه الجزم بذلك فكيف بالآخرين الذين لا يعلمون حقيقة باطنهم؟ إذا هو لا يستطيع أن يجزم ذلك فكيف بمن لا يعرف خلجاته؟ وخصوصا أن كبار الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، لم يكن أحد منهم يقول أنا على ولاية، أو أنا ولي لله، أو أنا كأبي بكر وعمر، أو ثم يوجد من يدعي ذلك. قال: هذا وجه. الوجه الآخر أن هناك من يظن أن الولاية حقيقتها الخارق، ظهور خارق من الأمر على يد إيش؟ إنسان. يقول: وهذه ليست بدليل، لأنه قد يكون من باب إيش؟ قد يكون من باب الكرامة، وفي وجه آخر قد يكون من باب الشعوذة. فكيف لك أن تفرق بين هذا وهذا إذا كان العامة؟ هل العامة يستطيعون؟ ولذلك ما حقيقة أولياء الله؟ حقيقة الولاية هي الإيمان والتقوى، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، والإيمان والتقوى يزيد وينقص ويعتريها الخلل والخطيئة وفعل الكبائر والذنوب، وصاحب ذلك الإيمان والتقوى يخاف على نفسه ويخشى على نفسه النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار ثم يدخلها، وإن أحدكم ليعمل الحديث. فإذا هنا لا يصح القطع، فكيف إذا لم يصح الأصل وهو أصل الولاية، فكيف يصح بما هو دون ذلك من إيش؟ من التبرك به وبآثاره. قال: فترك الصحابة ذلك سدا للذريعة، ولأن هذا الأمر يفضي بالنسبة للعامة إلى تبديل الدين. نعم. وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح، لما ثبت في الأصول العلمية أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأمته انموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص، كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص. إذن يقول: قد يظهر لأول وهلة أنه يصح أن يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحمل على الاختصاص، لأنه ما أوتي النبي وأوتي مثله بعض أتباعه وأصحابه. فيقول: إلا أن هذا الوجه سيبين ضعفه ويبين ويرجح أنه يرى الاختصاص. ونحن نقول: حتى عند من لم يرى الاختصاص يمنع سدا للذريعة. إذن في كلا الحالتين، سواء حملنا على الاختصاص أو لم نحمله على الاختصاص، إن حملناه على الاختصاص حملناه على التحريم والمنع لأنه ما كان خاصا بالنبي فلا يجوز لغيره، وإن لم نحمله على الاختصاص منعناه لعدم فعل الصحابة، ولأن فعلهم كان أرجح، ولأن تخوفهم كان أرجح وهو في عصرهم، فكيف بمن غيرهم؟ فإذا من باب أولى فيكون على نفس الأصل. نعم. إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى، وهو إطباقهم على الترك، إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده، أو عملوا به ولو في بعض الأحوال، إما وقوفا مع أصل المشروعية، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: لم تفعلون هذا؟ قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث، فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره. فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف وما يلزم الإنسان في خاصة نفسه، ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها، أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله، فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعة وأن تكون بدعة، فدخلت تحت حكم المتشابه، والله أعلم. إذن يقول: هذا الوجه هو وجه الاختصاص، يرجح من جهة أخرى، وهو أن إطباق الصحابة على عدم الفعل لا يدل على أنهم يرون المشروعية، والتعليل أنهم لو كانوا يرون المشروعية لفعله بعضهم ولو على وجه بيان المشروع، إذ لا يصح أن يكون الأصل مشروعا ثم لا يعمل به أحد من الصحابة على وجه بيان المشروع، على بيان المشروعية، فلما لم يفعلوا ذلك دل على أنهم لا يرونه مشروعا. ثم ذكر هذا الحديث، الحديث صححه بعضهم، صححه الألباني وغيره، ثم قال أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة قال لهم: من كان منكم يحب الله ورسوله، يحب أن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليصدق الحديث. هذا مشعر بماذا؟ قال: هذا يشعر الأولى بأن أنه أعادهم للأولى، وأنه يرى أن هذا الفعل ليس بالأولى. طبعا هذا على وجه، أما على الوجه الآخر فيحمله بعضهم على أن هذا على وجه الإنكار، على وجه الإنكار، بمعنى ينكر عليهم أن يفعلوا ذلك، ويرى أنهم يتركون ذلك لماذا؟ لأنه يحذر من الغلو في الدين والغلو فيه، وأن ذلك مفض إلى الشرك، وهو عليه الصلاة والسلام أحاديثه متوافرة في النهي عن إيش؟ عن الغلو، وخصوصا فيه وفي قبره: لا تطروني، لا تتخذوا قبري كذا كذا وغير ذلك، فكأنه ينهاهم عن ذلك ويبقيهم على المشروع. ما هو المشروع؟ أن يأخذوا عنه شريعته ودينه، وأن يتلمسوا منه الدعاء، الاستشفاء، كذا كذا، ولكن أن يفعلوا ذلك ويتمادوا فيه فإنه ينهى عليه الصلاة والسلام من الغلو فيه. فنقول: إذا كان يقع الغلو فيه عليه الصلاة والسلام ويخشاه على الصحابة، فكيف بمن قل علمه وفقهه ومع غير رسول الله؟ هذا ما حذر منه رسول الله، وفتح فيه الباب، وأصبح والعياذ بالله من أظهر صور البدع والشرك في العصور المتأخرة هو ما يفعل عند القبور وعند الأولياء، فأظهر صور الشرك والبدع في تاريخ المسلمين في العصور المتأخرة هي ما ظهر في أحوال القبور وأحوال من يزعمون فيهم أولياء. بل العجيب أن هناك من اتخذ قبره واتخذ وليا مزعوما وتبرك به ويفعل عنده من الأعمال والصور المخالفة لشريعة الله ودينه من أعلى صور الشرك إلى أصغر البدع، وهو زنديق أو كافر أو بعضها قبور لا يوجد فيها شيء، وإنما وضعها المبتدعة لاستدراج العوام. وما يفعل في بلاد المسلمين من ما يسمى بحج المشاهد وزيارة القبور، حتى أنه يجتمع عندها ما يعادل من يجتمع عند بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله وفي المسجد الأقصى، هذا يدل على حال من الجهل بالدين والابتعاد عن التوحيد والابتعاد عن الشريعة إلى صور من البدع والمخالفات، ولا أظهر مما يفعله أهل التشيع. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البدع ما ظهر منها ما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.